أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أبارك لكم حلول الموسم الدراسي الجديد، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يكون موسما مليئا بالجد والمثابرة والدرس والتحصيل. وإن كنا نعيش في هذه الأيام ظروفا صعبة قد تنعكس سلبا على الطالب من الجانب النفسي والروحي والجسدي أحيانا وعلى مختلف الأصعدة، نعيش ظروفا غير اعتيادية من أخوة لنا يعيشون في جبهات القتال يدافعون عنا عليهم السلام ويحملون أرواحهم على أكفهم ويبذلون الغالي والنفيس من أجل أن ننعم بالأمن والراحة والاستقرار، مما يقدم علينا على أقل تقدير أن نتذكرهم دائما، وخصوصا بدعواتنا لهم أن يسدد الله تعالى رميتهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا. ومن جهة أخرى ما يجري في البلد من ظروف عامة، فكل هذه الظروف قد تنعكس سلبا على سير الطالب العلمي، ولكن ينبغي علينا أن نشحذ الهمم لنجد ونجتهد ونحصل في هذه الظروف الحساسة والصعبة والاستثنائية. لابد أن لا تثنينا هذه الظروف عن الاستمرار في طريقنا ومسيرتنا العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يلهمنا مزيدا من الصبر والإخلاص والطاعة في سبيله عز وجل. المهم، نعود إلى ما كنا قد وصلنا إليه قبل هذا التعطيل الذي طال كثيرا، يعني ما يقرب من 3 أشهر إلا أيام. وصل بنا الكلام إلى الاستدلال على البراءة الشرعية بالسنة الشريفة، حيث قلنا إن الاستدلال على البراءة الشرعية تارة يكون بالكتاب الكريم، وهذا ما أتممنا الكلام عنه، وأخرى يكون بالسنة الشريفة، وهذا ما يقع الكلام فيه. فكلامنا في الاستدلال على البراءة بالروايات الشريفة، ويشير المصنف رحمه الله في هذا المقام إلى روايتين فقط، مع أنه ذكر في الحلقة الثانية أكثر من روايتين، ولكنه في الحلقة الثالثة يقتصر على ذكر روايتين فقط، ولعل ذلك لعدم تمامية الروايات الأخرى التي استدل بها على البراءة الشرعية، ولهذا اقتصر في المقام على روايتين فقط. أما الرواية الأولى، الرواية الأولى ما رواه الشيخ الصدوق قدس سره في كتاب من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وهذه الرواية لا بد أن نقف عندها من حيث السند ومن حيث الدلالة. أما سندا فكما أشرت بأن الشيخ الصدوق رحمه الله رواها مرسلة، يعني مباشرة قال: قال الإمام الصادق سلام الله عليه. والرواية المرسلة لا قيمة لها من حيث الاستدلال، يعني في مقام الاستدلال لا يمكن أن نستدل برواية مرسلة، لأن الرواية المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، فهذه الرواية ساقطة سندا وضعيفة ولا يمكن الاعتماد عليها. أما دلالة فقد يقرب الاستدلال إجمالا وبشكل مختصر وبدوي، فيقال إن الرواية تثبت الإطلاق، كل شيء مطلق، والإطلاق بمعنى السعة والتأمين والبراءة، أي يا أيها المكلف كل شيء أنت في سعة وأمان وبراءة منه ما لم يرد فيه نهي. وهذا هو معنى البراءة، فالرواية تثبت السعة والتأمين ما لم يرد نهي، وهذا ما نطلبه بالبراءة الشرعية، إثبات السعة والإطلاق والتأمين. هكذا قد يقال في بيان الاستدلال إجمالا. أما التحقيق في بيان الاستدلال، إذا أردنا أن نحقق وأن ندقق في المسألة فنقول: إن الاستدلال بهذه الرواية الشريفة على البراءة الشرعية يتوقف على نقطتين أو يمر بمرحلتين. النقطة الأولى الرواية في ذيلها، يقول الإمام عليه السلام: حتى يرد فيه نهي. فنطرح هذا السؤال: ما هو المراد من الورود المذكور في ذيل هذه الرواية، ما هو المراد من قوله حتى يرد فيه؟ الورود هنا بأي معنى؟ هل هو بمعنى الصدور، صدور النهي، فيكون معنى الرواية كل شيء مطلق حتى يصدر فيه نهي من الشارع؟ فنفسر كلمة الورود بالصدور، كل شيء مطلق حتى يصدر فيه نهي من الشارع. هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن يكون الورود بمعنى الوصول، فيكون مفاد الرواية كل شيء مطلق حتى يصل فيه نهي إلى المكلف. فكلمة الورود فيها احتمالان: احتمال الأول أن تكون بمعنى صدور النهي، الاحتمال الثاني أن تكون بمعنى وصول النهي إلى المكلف. ولا شك في أن الرواية بناء على الاحتمال الأول لا يتم الاستدلال بها على البراءة الشرعية بالمعنى المراد والمقصود. لو كان المراد من كلمة حتى يرد فيه نهي، لو كان المراد هو الصدور، أي فسرنا الورود بالصدور، لما كانت الرواية الشريفة دالة على البراءة بالمعنى المقصود. هذا شنو معنى؟ إذا أردنا الاستدلال بهذه الرواية على البراءة الشرعية فلا بد أن نثبت أن الورود فيها بأي معنى؟ بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. لماذا؟ وذلك لأن الورود إذا كان بمعنى الصدور فمعنى الرواية حينئذ كل شيء مطلق حتى يصدر من الشارع فيه نهي، فيكون موضوع البراءة هو عدم الصدور، يكون موضوع البراءة هو عدم الصدور، وهذا لا يتناسب مع إثبات البراءة الشرعية الظاهرية كما سنشير إليه بعد قليل في كلام السيد الخوئي رحمه الله. إذا أردنا الاستدلال بهذه الرواية علينا أن نثبت أن الورود بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، لأننا لا نريد إجراء البراءة في حالات الشك في الصدور فقط، وإنما البراءة المطلوبة في زماننا أي براءة؟ أن نجري نحن البعيدين عن زمان النص البراءة في حالات الشك، حتى لو احتملنا الصدور وعدم الوصول إلينا. أغلب شكوكنا في هذا الزمان، في زمن الغيبة، الشك في الحكم الشرعي ليس شكا في أصل الصدور، وإنما الشك شنو؟ في الوصول. نحتمل أن الحكم الشرعي صدر من الشارع ولكنه لم يصل إلينا بسبب العوامل التأريخية وطول المدة الزمانية، فنحن البراءة التي نبتغيها والتي نريد إثباتها أي براءة؟ البراءة التي يمكن أن نجريها في حالات الشك في الوصول حتى لو احتملنا الصدور. وهذا يتوقف على إثبات أن الورود في الرواية هو بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يقع البحث فيها في هذه الرواية هي إن الرواية في ذيلها تقول: حتى يرد فيه نهي. والسؤال هو: ما هو المراد من النهي هنا؟ هل هو خصوص النهي الواقعي أم هو شامل لكل نهي، سواء كان نهيا واقعيا أو كان نهيا ظاهريا؟ حينما يقول الإمام عليه السلام: حتى يرد فيه نهي، فما هو مقصوده؟ حتى يرد فيه نهي واقعي أو لا؟ حتى يرد فيه نهي سواء كان نهيا واقعيا أو كان نهيا ظاهريا. احتمالان: فعلى الاحتمال الأول، شنو الاحتمال الأول؟ أن يكون المراد من النهي خصوص النهي الواقعي، فيكون معنى الحديث إثبات البراءة في حالات عدم ورود النهي الواقعي. إذا لم يرد نهي واقعي ثبتت البراءة. وهذا يعني ثبوت البراءة بنحو تكون قادرة على معارضة أدلة الاحتياط. بل تكون نافية للاحتياط، لأن الاحتياط وإن كان نهيا لكنه نهي واقعي أم نهي ظاهري؟ الاحتياط نهي ظاهري، فبناء على الاحتمال الأول لا نرفع اليد عن البراءة إلا إذا جاءنا نهي واقعي. وهذا يعني إذا جاء الاحتياط ودليل الاحتياط فنرفع اليد عن البراءة أو لا نرفع اليد؟ أعيد السؤال، إذا كان المراد من النهي هو النهي الواقعي فقط وفقط، فهذا يعني أننا لا نرفع اليد عن دليل البراءة إلا إذا جاءنا نهي واقعي. إذا جاءنا نهي ظاهري وهو الاحتياط فنرفع اليد عن البراءة أو لا نرفعها؟ لا نرفعها، لأنها لا ترتفع إلا بورود النهي الواقعي، والاحتياط ليس نهيا واقعيا وإنما نهي ظاهري، فيكون دليل البراءة بناء على هذا الاحتمال معارضا ورافعا لدليل الاحتياط، لأن دليل الاحتياط لا يثبت النهي الواقعي وإنما يثبت النهي الظاهري. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني اللي هو شنو الاحتمال الثاني؟ أن نفسر النهي بالمعنى الأعم من النهي الواقعي والنهي الظاهري، فالبراءة متى نرفع اليد عنها؟ إذا ورد نهي، يا نهي سواء كان واقعيا أو كان ظاهريا، وهذا معناه أنه إذا جاءنا دليل الاحتياط فأيهما يتقدم، دليل البراءة أم دليل الاحتياط؟ حينئذ سيتقدم دليل الاحتياط، لأن دليل البراءة يعلق البراءة على عدم ورود النهي ولو كان نهيا ظاهريا، والاحتياط نهي ظاهري، فيكون رافعا لموضوع البراءة، لأن موضوع البراءة هو عدم النهي ودليل الاحتياط نهي، فإذا جاء النهي ارتفع موضوع البراءة وهو عدم النهي، فيتقدم دليل الاحتياط على دليل البراءة لأنه يرفع موضوع دليل البراءة، فيتقدم عليه بالحكومة أو بالورود. شو تقولوا؟ دليل البراءة ما هو موضوعه؟ عدم النهي ولو كان نهيا ظاهريا، ودليل الاحتياط يثبت لنا الاحتياط، والاحتياط نهي أو ليس نهيا؟ حقيقة نهي وإن كان نهيا ظاهريا، فيرفع موضوع البراءة رفعا حقيقيا، فيتقدم دليل الاحتياط على دليل البراءة بالورود، لأن دليل الاحتياط يرفع موضوع دليل البراءة رفعا حقيقيا. إذن بناء على إرادة النهي الواقعي يتقدم دليل البراءة على دليل الاحتياط، وبناء على إرادة النهي الأعم من الواقع والظاهري راح تنعكس القضية، يتقدم دليل الاحتياط على دليل البراءة. ولهذا لا بد أن نبحث عن المعنى المراد من النهي، هل هو الواقعي أو الأعم من الواقع والظاهري. إذن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على البحث في نقطتين. النقطة الأولى في من؟ في أن الورود هل هو بمعنى الصدور أو بمعنى الوصول، والاستدلال لا يتم إلا إذا أثبتنا أنه بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نبحثها إن النهي هنا هل هو النهي الواقعي فيتقدم دليل البراءة على دليل الاحتياط، أو هو النهي الشامل للنهي الظاهري فيتقدم دليل الاحتياط على دليل البراءة. هاتان نقطتان جديرتان بالبحث، ويتوقف عليهما الاستدلال بهذه الرواية. أما النقطة الأولى، نقرأ هذا المصدر. أدلة البراءة من السنة. واستدل من السنة بروايات، نشير إلى روايتين فقط، منها ما روي مرسلا، ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله فيمن لا يحضره الفقيه، مرسلا عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما يتوقف عليهما الاستدلال. النقطة الأولى، ما هو المراد من الورود حتى يرد فيه؟ هل الورود بمعنى الصدور أو بمعنى الوصول؟ أن الورود هل هو ورود النهي هل هو بمعنى الوصول؟ فش يصير معنى الرواية؟ كل شيء مطلق حتى يصل فيه نهي، يعني يثبت الإطلاق ما لم يصل نهي، إذا وصل نهي ارتفع الإطلاق. هل هو بمعنى الوصول إلى المكلف؟ ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، لأن البراءة التي نقصدها ونريدها أي براءة؟ البراءة في حالات الشك في الوصول، وليس في حالات الشك بمن؟ بالصدور. المكلف إذا شك في نهي حتى لو كان يحتمل صدوره، يمكن أن يكون قد صدر لكنه يشك في من؟ في وصوله، فيجري فيه البراءة. هذه هي البراءة المقصودة، وليس البراءة في حالات الشك في الصدور. هل هي بمعنى الوصول فيتم الاستدلال، أو أن الورود هنا بمعنى الصدور أو الصدور؟ فإذا كان بمعنى الصدور يفيدنا بعد في مقام الاستدلال لو ما يفيدنا؟ ما يفيدنا. أن الورود هل هو بمعنى الوصول أو لا، أو بمعنى الصدور؟ وإذا كان بمعنى الصدور يقول لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله. لأننا لو فسرنا الورود بمعنى الصدور فالبراءة لا تجري في حالات الشك في الوصول، وإنما تجري في حالات الشك في الوصول في الصدور، وهذا ليس هو المقصود لنا في محل الكلام. البراءة المقصودة هي البراءة في حالات الشك في الوصول وليس في حالات الشك في الصدور. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النهي الذي جعل غاية في قوله حتى يرد فيه نهي، النهي الذي جعل غاية للبراءة هل يشمل النهي الظاهرية المستفادة من أدلة وجوب الاحتياط؟ فيكون بالمعنى الأعم الشامل للنهي الواقعي والنهي الظاهري أو لا؟ يعني شنو أو لا؟ يعني لا يشمل النهي الظاهري بل يختص بالنهي الواقعي. فعلى الأول اللي هو شنو الأول؟ أن يكون شاملا للنهي الواقعي والظاهري. هنا راح يتقدم دليل البراءة لو دليل الاحتياط، راح يقدم دليل الاحتياط بالورود. فعلى الأول تكون البراءة المستفادة من الحديث ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها والتقدم عليها، لأن البراءة غايتها ورود النهي ولو كان نهيا ظاهريا، فموضوعها عدم النهي والاحتياط نهي ظاهري فيرفع موضوع البراءة ويتقدم عليها. وحينئذ بعد هذه الرواية ما تفيدنا، لأننا نحن نريد دليلا على البراءة ينفي الاحتياط لا أنه يرتفع بدليل الاحتياط. وعلى الثاني، يعني شنو الثاني؟ أن المراد من النهي هو خصوص النهي الواقعي ولا يشمل النهي الظاهري. هنا راح يقدم دليل البراءة ودليل الاحتياط بعد دليل البراءة. وعلى الثاني تكون الرواية الدالة على البراءة بنفسها نافية لوجوب الاحتياط. لماذا؟ لأنها تثبت البراءة في حالات عدم النهي الواقعي، ولا نرفع اليد عن البراءة إلا إذا صدر النهي الواقعي والاحتياط ليس نهيا واقعيا، فالبراءة ترفع موضوع الاحتياط. إذن هناك نقطتان يتوقف عليهما الاستدلال. أما النقطة الأولى، في النقطة الأولى قد يقال بأن كلمة الورود في قوله عليه السلام حتى يرد فيه نهي، هذه الكلمة مجملة. ليش مجملة؟ لأنها مرددة بين معنيين، المعنى الأول هو الصدور والمعنى الثاني هو الوصول، وبما أن المعنيين متكافئان تصير الجملة مجملة، وإذا صارت مجملة فلا يمكن الاستدلال بها لإثبات البراءة، لأن الاستدلال بها لإثبات البراءة يتوقف على استظهار معنى الوصول، بينما لا يمكننا ذلك لأن كلا المعنيين متكافئان. الكلمة يحتمل أن يكون المراد منها الوصول، ويحتمل أن يكون المراد منها الصدق، فهي مجملة. والدليل المجمل لا قيمة له ولا يمكن الاستدلال به إلا في بعض الموارد الخاصة، هكذا قد يقال. ولا في قبال ذلك قد يستظهر إرادة المعنى المناسب للاستدلال، وهو يا معنى وهو إرادة معنى الوصول وليس الصدور. قد يقال نحن نستظهر من الرواية أن المقصود من الورود ليس هو الصدور، وليس مرددا بين الصدور والوصول، لا، الرواية ظاهرة في إرادة الوصول، فيكون الاستدلال تاما ولا إجمالا في الرواية. إذن لدينا دعويان متقابلتان، الدعوة الأولى تقول الرواية مجملة فهي ساقطة ولا قيمة لها، الدعوة الثانية شنو تقول؟ قل لا، نستظهر إرادة الوصول، وإذا أريد بالورود الوصول كان الاستدلال تاما، والرواية ليست مجملة بل هي ظاهرة في إرادة الوصول. وأصحاب هذه الدعوة، يا دعوة استظهار إرادة الوصول، أبرزوا قرينتين على أن المقصود من الورود هو الوصول وليس الصدور. القرينة الأولى ما ذكره السيد الخوئي قدس سره، حيث قال الرواية لها صدر ولها ذيل، صدرها كل شيء مطلق فتثبت الإطلاق والإباحة الظاهرية والبراءة الظاهرية بصدرها، أما في ذيلها فتعلق هذه الإباحة على ماذا؟ على عدم ورود النهي، وإلا لو ورد النهي ارتفعت الإباحة الظاهرية المذكورة في صدره. بعبارة أخرى، هذه الرواية تشتمل على جملة غاية، فيها غاية وفيها مغير. ما هو المغير؟ المغير في الرواية هو الإباحة الظاهرية، كل شيء مطلق إباحة ظاهرية، هذه الإباحة الظاهرية مغيات. بمن مغيات؟ غايتها صدور عفوا غايتها ورود هنة. راح يصير حالة حال قوله مثلا صوم إلى الليل، المغيى هو وجوب الصوم والغاية هو الليل، فإذا تحققت الغاية ارتفع المغيى، إذا دخل الليل ارتفع وجوب الصوم. هنا كذلك لدينا مغيى وهو الإباحة الظاهرية، ولدينا غاية وهو شنو؟ ورود النهي. فإذا ورد النهي ارتفع المغيى وهو الإباحة الظاهرية والبراءة، أما إذا لم يرد النهي ثبتت شنو؟ الإباحة الظاهرية. يقول السيد الخوي لنا هنا دعويان، الدعوة الأولى إن المغيى المذكور في صدر الرواية هو الإباحة الشرعية الظاهرية وليست الإباحة الشرعية الواقعية، الدعوة الأولى. الدعوة الثانية مبتني على الدعوة الأولى، وإذا كانت الإباحة المغيات إباحة ظاهرية فلا بد أن نفسر الورود بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، لأن الذي يتناسب مع كون الإباحة ظاهرية هو تفسير الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور، لأننا إذا فسرناه بمعنى الصدور فهذا لا يتناسب مع كون الإباحة إباحة ظاهرية. هاتان دعويان، أعيد للتأكيد، الدعوة الأولى شنو؟ الدعوة الأولى للسيد الخوي رحمه الله إن الإباحة المغيات الثابتة في صدر الرواية كل شيء مطلق، هيا إباحة الواقعية والظاهرية ظاهرية زين. أما الورود، الدعوة الثانية، الدعوة الثانية إن الورود في قوله حتى يرد فيه نهيون لا بد أن يفسر بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، لأن الذي يتناسب مع كون الإباحة ظاهرية هو الوصول وليس الصدور. هاتان دعويان وكل منهما تحتاج إلى إثبات وإلى دليل. أما الدعوة الثانية فلنبدأ بمن؟ بالدعوة الثانية. الدعوة الأولى سيأتي دليلها بعد قليل أو في الدرس القادم إن شاء الله. أما الدعوة الثانية، الدعوة الثانية إذا كانت الإباحة ظاهرية فلا بد أن نفسر الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. لماذا؟ يقول وذلك لأننا لو فسرنا الورود بمعنى الصدور فهذا لا يتناسب مع كون الإباحة ظاهرية. لماذا؟ وذلك لأن معنى الرواية سيكون حينئذ إثبات الإباحة الظاهرية المغيات بالصدور، وهذا يعني أن موضوع البراءة والإباحة الظاهرية موضوعها هو عدم صدور النهي، فراح يصير عندنا حكم وهو الإباحة الظاهرية. هذا الحكم له موضوع، ما هو موضوعه؟ عدم صدور النهي. ومن الواضح كما درسنا في محله لا يمكن إحراز الحكم إلا بإحراز موضوعه. أنت لا تستطيع أن تحرز وجوب الحج إلا إذا أحرزت الاستطاعة. هنا كذلك لا تستطيع أن تحرز الإباحة الظاهرية إلا إذا أحرزت موضوعها. وما هو موضوعها؟ هو عدم الصدور. وهذا يعني أن الإباحة الظاهرية متى تثبت؟ متى تثبت؟ إذا أحرزنا عدم الصدور. وإذا أحرزنا عدم الصدور هذه حالة علم أو حالة شك؟ أحرزنا عدم الصدور علم، وفي حالة العلم لا يثبت الحكم الظاهري، لأن الأحكام الظاهرية إنما تثبت في موارد الشك. فإذا كانت الإباحة ظاهرية فموردها الشك، فإذا قلنا إن المراد من الورود هو الصدور صار موضوع الإباحة الظاهرية هو عدم الصدور، ولا تثبت الإباحة الظاهرية إلا بإحراز موضوعها. وإذا أحرزنا الموضوع انتفى الشك، فلا معنى لإثبات الإباحة الظاهرية. إذن إذا كان المراد من الورود هو الصدور لتوقف على إحراز عدم الصدور، وهذا يعني صيرورة المكلف عالما. وإذا صار عالما بعدم الصدور فلا معنى لإثبات الإباحة الظاهرية. إذن كون الإباحة ظاهرية يحتم علينا أن نفسر الورود بمعنى الوصول لا بمعنى الصدور، لأننا لو فسرناه بمعنى الصدور فهذا لا يتناسب مع كون الإباحة ظاهرية. وتتمة المطلب تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.